اشترنا الى ثبوت الترجيح في القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه عبد الله بن المغفل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته تسير به وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة وهو يرجع. والترجيع هو كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم يحصل من القارئ أثناء مد القراءة، فأحيانا يرفع في مده وأحيانا يخفض، مثل إذا كان إنسان راكبا دابة ثم بدأ يقرأ كقول الله عز وجل مثلا والسماء بنيناها، يحتاج إلى مد، لكن المد أحيانا يكون فيه صوت مرتفع وأحيانا يكون صوت منخفض، كأن يقول والسماء هكذا. إذا كان الإنسان راكبا دابة أحيانا ترتفع وأحيانا تنخفض، فالصوت يرتفع وينخفض أثناء مده. هذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أثناء قراءته. هل كان الصوت أو الترجيع الذي حصل بسبب ركوبه الدابة أو كان مقصودا في القراءة؟ الذي يظهر والله أعلم جواز التلاوة بالترجيع، وأن ذلك لا حرج منه حتى ولو كان بتقصد من الإنسان، لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الزيادة في الحروف، شرط ألا يؤدي إلى الزيادة في الحروف.